حتى المصائب التي تحصل هذه فيها خير للعباد. فأصاب المصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يمحص جل وعلا عبده بالمصائب. المصائب خير للعبد بالنسبة لفعل الله جل وعلا، وقد تكون شرا بالنسبة له هو. ولا يحب المرض ولا يحب الفقر ولا يحب الحاجة، والله جل وعلا فعل له ذلك. والله جل وعلا حينما أمره لمصلحة، وحينما أفقره لمصلحة، وحينما أعاقه لمصلحة، فهو جل وعلا لا يفعل إلا ما فيه الخير، والخير كله من الله جل وعلا. وما يحصل على العبد منهما هو خير ومنه ما هو شر. فالمرض مثلا شر للعبد، الفقر شر للعبد، الصحة خير للعبد، الغنى خير للعبد. فما يصدر من الله جل وعلا هو خير محض، وما يصدر وما يحصل على العبد منهما هو خير ومنهما هو شر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقال عليه الصلاة والسلام: الخير بيديك والشر ليس إليك. هل بينهما تعارض؟ لا، لا تعارض بين ما يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: آمنت بالقدر خيره وشره، خيره للعبد وشره للعبد. الشر الذي يحصل على العبد من الله، والشر والخير الذي يحصل للعبد من الله، فيؤمن به. وقال: والشر ليس إليك، أي لا يصدر من الله جل وعلا شر محض، وإنما الشر الذي يحصل على العبد فيه خير بالنسبة لصدوره من الله تبارك وتعالى. فالخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته، فإن منه ما يكون خيرا كالطاعات والصحة والغنى، ومنه ما يكون شرا كالمعاصي والمرض والفقر. أما بالنسبة لفعل الله فلا يقال إنه شر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن بن علي: وقولوا شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه. الشر قد يكون قضاه الله جل وعلا لمصلحة العبد، لمصلحة العبد، وإلا لا يحدث في الكون شيء إلا والله جل وعلا شاءه وراده. وقل شر ما قضيت، ولم يقل شر قضائك، وإنما شر المقضي. المقضي قد يكون به خير وقد يكون به شر. الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور. الإيمان بالقدر لا يتم ولا يحسن العبد إلا بأربعة أمور: الإيمان بأن الله قدر مقادير الأشياء، الإيمان بأن الله كتبها، الإيمان بأن الله جل وعلا شاءها وأرادها، الإيمان بأن الله جل وعلا هو الذي فعل هذه الأفعال، والفعل المنسوب إلى الله جل وعلا خير. الأول: الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا، بعلم سابق لقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذا العلم أن الله يعلم عالم بكل شيء. الثاني: أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، بقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها. من قبل أن توجد وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ. أي نخلق الخليقة، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، رواه مسلم. الثالث: إنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته. عليه وهم يسألون وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق ولما كتبه في اللوح المحفوظ بقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلا يوجد في الكون شيء إلا وقد أراده الله جل وعلا، والله جل وعلا فطر العوام على هذا لأنه قدر مقادير الأشياء وأوجدها سبحانه. يروى أن عربيا أو عربيا جاء إلى حلقة فيها عمرو بن عبيد وكان من الزهاد ومن العلماء لكن من المعتزلة لا يؤمن بالقدر، فجاء إليهم ووقف على حلقتهم فقال يا قوم إن ناقتي سرقت ادعوا الله لي أن يردها علي. فوسم فيهم الخير وأنه طلبة علم، فرفع شيخهم يديه وقال اللهم إن ناقة عبدك فلان سرقت وإنك لم ترد بذلك فاردها إليه. قال لا خلاص لا تكلم. قال ولما؟ قال لأنك قلت ولم ترد ذلك، إذا سرقت ولم نرد هذا إذن يريد الرد ما يستطيع، وإنما ما سرقت إلا بإرادته. البدوي فطره الله جل وعلا على الإيمان بالقدر وأن كل شيء بقضاء الله وقدره. قال لا أريد دعوتك هذه لأنك نقصت الله جل وعلا، ودعوتك هذه لا أريدها. قال ولما؟ قال لأنك قلت ولم ترد ذلك ولو لم يرد هذا لسرقت. ثم يريد الرد ما ترد ما يستطيع، لكنها سرقت بإرادته وترد علي بإرادته جل وعلا. ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فهو يهدي من يشاء بفضله وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. في قصة عمرو بن عبيد مع صاحبه تصديقا بقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والعام من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين. هذا موحد لكنه عام ما يعرف، لكن عرف الحق من الباطل بقوله ولم ترد ذلك. قال إذا لم يرد سرقتها إذن من الذي أراد سرقتها؟ هي كلها بإرادة الله، السرقة والرد. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين. فأثبت وقوع الهداية والضلال بإرادته، أثبت وقوع الهداية ووقوع الضلال بالهداية بإرادته سبحانه. لا يخرج، لا يوجد في الكون شيء لم يرده سبحانه. الرابع أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه، لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال على لسان إبراهيم الله خلقكم وما تعملون. هذا الركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر، أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه، بقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال على لسان إبراهيم والله خلقكم وما تعملون، خلقكم والذي تعملونه أو خلقكم وعملكم، كلاهما صحيح. والله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، لا يوجد في الكون خالق غير الله سبحانه وتعالى. وسيأتينا بعد هذا أنه جل وعلا لا يجوز لنا أن نحتج بالقدر على المعصية. الله جل وعلا أبان لنا طريق الخير وطريق الشر ووضح لنا كل شيء، فمن سلك طريق الخير فبتوفيق الله، ومن سلك طريق الشر فبعدل الله وحكمته واختيار نفسه لنفسه. أرجو الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا